أما القضية الثانية وهي قول الأخت السائلة الكريمة عن إرضاع الإرضاع أو تناول الأدوية حال الإرضاع وترك الإرضاع لتناول الأدوية. نعم، فالله تبارك وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الآية. فإذا كان الإضرار بأحد الأبوين يعني يمنع مع أن الضرر قد يقع عليهما غير مباشر، فكيف بالمباشر وهو الطفل؟ فلا يحل المرأة أن تتناول بعض الأدوية التي يعلم طبا أنها تؤثر، ومرجع ذلك إلى الأطباء، فالأطباء من الأدوية ما يضر بالحامل وينتقل إلى الرضيع، ومنها ما لا يضر بها ولا ينتقل إلى الرضيع، ومنها ما يضر بها دون الرضيع والعكس ما يضر بالرضيع دونها. فالمقصود من هذا كله أن هذا راجع إلى الأطباء، هم الذين يقيمون أو يقومون يعني هذا الحال أو هذا الوضع بالنسبة للمرأة. وإذا كانت هذه المرأة تتناول هذه الأدوية ومن دون مشورة الطبيب قد يترتب عليها أحيانا مضرة على الرضيع، ففي هذه الصورة يجب عليها أن تسترضع لولدها إذا كانت هي تحتاجها. إذا كانت تحتاجها فيجب عليها أن تسترضع له من يقوم به.